أويتي كريما سيدا كاملا بدرا يا حويتي كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر من ولم تسمع خني الأيام أن أنظر الحجرة موقع ورب السماء عطائي حوضا وكوثرا الله الله الله الله الله الله ما لي سواه الله الله الله الله الله الله ما لي سواه الله الله الله الله الله الله ما لي سواه ربي خلاق طه من